الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك، إنها قرأت في أحد المرات أنه إذا اتصلت الكدرة بالحيض فهي حيض ولا تصلي أثناء نزولها، تقول ما المقصود بالاتصال؟ الحمد لله، المقصود بالاتصال هو نزول الدم من غير فصل نقاء، بمعنى أن المرأة ترى الصفرة والكدرة في أول يوم أو في يوم ونصف أو في يومين ولا ترى الدم، وهي لا تزال في الصفرة والكدرة، ينزل بعد ذلك الدم من غير فصل نقاء بين الصفرة والكدرة وبين نزول الدم. ولكن لو أن المرأة رأت الصفرة والكدرة يومين ثم في اليوم الثالث لم تعد ترى شيئا من الصفرة ولا الكدرة ولا الألوان البنية، ثم في اليوم الرابع نزل الدم، فأول أيام حيضها هو هذا اليوم الرابع، لأن نزول الدم ليس بمتصل مع الصفرة والكدرة. فالمقصود عند العلماء إذا لما قالوا إن الكدرة والصفرة في بداية الحيض تعتبر حيضا إذا كانت متصلة بنزول الدم، يعني أن لا يكون بينهما فصل نقاء، بل لا تزال المرأة تراها حتى ينزل عليها الدم، والله أعلم.